بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البسطي. سورة المطففين. ويل، عذاب شديد للمطففين، وهم الذين يبخسون المكيال والميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس، الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا يستوفون، يطلبون وفاء نصيبهم، وإذا كالوهم، وإذا باعوا الناس مكيلا، وزنوهم، باعوا الناس موزونا، يخسرون، ينقصون في المكيال والميزان، يظن، يعتقد. كلا، ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين. كتاب الفجار، صحيفة أعمال المشركين، لفي سجين أسفل الأرض السابعة. وما أدراك، وأي شيء أعلمك؟ مرقوم، مكتوب كتابة بينة. ويل، عذاب شديد بيوم الدين، بوقوع يوم الجزاء. معتد، ظالم. أثيم، كثير الإثم. أساطير الأولين، أباطيل السابقين. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم كثرة ما يرتكبونه من الذنوب. عن ربهم، عن رؤية ربهم جل وعلا، لمحجوبون، لممنوعون، لصال الجحيم، لداخل النار. كلا، حقا. كتاب، صحائف أعمال. الأبرار، الأتقياء. لفي عليين، لفي المراتب العالية في الجنة. كتاب مرقوم، مكتوب كتابة بينة، يشهده، يطلع عليه الأبرار، أهل الصدق والطاعة. لفي نعيم، لفي الجنة يتنعمون. الأرائك، الأسرة، ينظرون، ينظرون إلى ربهم وإلى ما أعد لهم من خيرات. نظرة النعيم، بهجة النعيم وحسنه. رحيق، خمر صافية. مختوم، محكم إناؤها. ختامه، آخره. مسك، رائحة مسك. فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون. ومزاجه من تسنيم، وخلقه من عين في الجنة تعرف بتسنيم، يشرب بها منها المقربون، الملائكة المقربون من الله. أجرموا، ارتكبوا الإثم العظيم وهو الشرك. يضحكون، يهزؤون، يتغامزون، يشيرون بأطراف العيون سخرية بهم. وإذا انقلبوا رجعوا فكهين، متفكهين بالسخرية من المؤمنين. رأوهم، رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حافظين، رقباء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأرائك، المجالس الفاخرة. ينظرون، ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة. هل ثوب الكفار؟ هل جوزي الكفار من جنس أعمالهم؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.